خذ مثالا على ما أقول ونختم به ليتضح حقيقة منهج السلف وما قدر البون الشاسع بينه وبين المتكلمين ومنهج المتكلمين. ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته من النفي المتضمن إثبات كمال لله تعالى، قوله إن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. انظر إلى طريقة أهل السنة في الكلام عن الله لنبين الفارق والبون الشاسع بين منهج السلف ومنهج المتكلمين ومنهج أهل الرأي. منهج السلف هذا هو، إذا ما تكلم عن بعض ما ينفى عن الله من صفات يقول لا شريك له، لا نظير له، لا صاحبة له، لا ولد له، لا والد له، لا ند له، كل ده ورد في القرآن والأحاديث، كل الألفاظ دي لا يخرجون عن النصوص في هذا، في الصفات لا يخرجون عن النصوص وفي غيرها. قال عبد المحسن البدر تعليقا على مقدمة الرسالة فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف النفي في كلام المتكلمين. بيقول إن الكلام ده كلام جميل، كلام أثري، كلام سني لابن أبي زيد القيرواني. ليه؟ ما خرجش عن النصوص، فإنه مبني اللي هو كلام المتكلمين على التكلف ومتصف بالغموض. ومن أمثلة ذلك أي من كلام المتكلمين ما جاء في العقائد النسفية، قول مؤلفها ليس بيتكلم عن ربنا بقى، ليس بعرض. شو احنا لما ننفي عن ربنا صفات النقص ولا ولد له، لا ند له، لا شريك له، لا والد له، وده ورد في النصوص الشريعة. أما المتكلمين بقى بيجيبوا ألفاظ ما وردتش في الشرع فيها نقص. قال في النسفية ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزم ولا متركب ولا متناهي. ينفع نتكلم عن ربنا كده وربنا ما بيتجزأش؟ ربنا مش معدود، ربنا مش محدود، ربنا مش متجزئ، ايه الكلام ده؟ قال عبد المحسن حفظه الله وهذه المنفيات لم يأتي بالنص عليها كتاب ولا سن، والواجب السكوت والإمساك عما لا يدل عليه دليل من الوحي، واعتقاد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. ومثل هذه الأساليب لا يفهمها العوام، ديننا دين العوام، دين سهل، لا يفهمها العوام ولا تطابق الفطرة التي هم عليها، وهي من تكلف المتكلمين. طب ايه التلبيس والمشكلة اللي تحصل يعني غير معدود لا جسم ولا عرض؟ اسمع، في قولهم ان الله تعالى ليس بجسم، كلمة جسم تحتمل معنى ايه؟ معنى باطل ومعنى حق، فيحتمل ان يراد به ذات مشابهة للمخلوقات وهذا باطل، جسم زي جسمنا كده، وذات قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات متصفة بصفات الكمال وهذا حق. كلمة جسم تحتمل المعنيين، انت بتنفي كلمة جسم، اللي سامع هيسمع كلمة جسم او الله وربنا ليه جسم زينا، فتحتمل المعنى الباطل، او يقول لا جسم مختلف، جسم بس حاجة ذات تانية خالص، ده معنى حق، ولكن في معنيين في الكلمة، معنى باطل ومعنى حق، يرد اللفظ من اجل هذا، طالما المعنى اشتمل على حاجة باطل وحاجة حق يرد اللفظ من أجل هذا.